فضت عيني المنام وقمت وقمت والناس نيام. نفضت عيني المنام وقمت وقمت والناس نيام. افترضت الكلامك أغلى وأحلى كلام، أغلى وأحلى كلام. اهديني يا ربي بالقرآن لما يرضي، خلينا أحبك وأحب بكل خلقك فيه. اهديني يا ربي بالقرآن لما يرضيك، خلينا أحبك وأحب بكل خلقك فيك. نور طريقي بنورك وبإيماني بيك يا يا يا يا يا يا يا رب. والإرادة

يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود حسن ومتجمع في مهرجان مشهود. بين صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود حسن ومتجمع في مهرجان مشهود. لون وعطر وندى ربنا المعبود كانت براعي كانت براعي وصحى جمال الله. الله الله الله الله في النسيم والظل والمية ورحمتك في النسيم تفيد عنا رأفة وحنية قدرة على كل شيء قدرة على كل شيء مكتوبة مقرية يقراها أهل البصيرة من عباد الله، يقراها أهل البصيرة من عباد الله.

يدر بها ولا يعلمها غير الله. سبحانك سبحانك يا ربي سبحانك.